لا الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية هو المقصود وهو الغفور ذو العرش المجيد فعال لما يريد هو المقصود وهو سكن الزمان بليلة الإسراء والكون مشغول بخير لقاء رسل وأنوار رسل وأنوار وطه ختامهم قد أمهم في موكب وضاء ارقى رسول الصدق والرحمة ارقى رسول الله ارقى رسول الله ارقى رسول الله ارقى رسول الله عند المنتهى هذا لقاء والرحماء وهناك عند المنتهى الأمر انتهى وهناك عند المنتهى الأمر انتهى جبريل قال لأحمد بخير لا أستطيع وأنت تمضي راشدا في النور في الرحمات والنعماء وهناك عند المنتهى الأمر انتهى جبريل قال لأحمد بحياء لا أستطيع وأنت تمضي راشدا في النور في الرحمات في النعماء يا رب سبحان من ملك الزمان بأمره ما بينكم قد كان في العلياء كل السماء تزينت لعروجه وتعطرت بالصحبة الغراء سبحان من ملك الزمان بأمره ما بينكم قد كان في العلياء كل السماء تزينت لعروجه وتعطرت بالصحبة الغراء يا رب صل على الحبيب المصطفى واكتب شفاعته بيوم اللقاء سيدي يا رسول الله يا من عليك صلى الله سريت من حرم ليلا إلى حرم يا حبيبي سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داب من أولامي وبت ترقى